الآن ينطلق بالكرة بخط مستقيم باتجاه مرمى المجد، ويتقدم الثلاثي فريق المجد ليحاول إيقافها ويحاول اختراق الدفاع. ماذا؟ بسام يعطي تمريرة للخلف ويلحق به إحسان. يتجه بسام رأسا إلى داخل منطقة الجزاء. إحسان هيا، إنه يختلف عما كان في الشوط الأول. إحسان محاصر من لاعبي المجد، سأرسلها إلى بسام، يجب أن يفوز الكابتن. إحسان يحمل الكرة بقوة، ولكن فريق المجد يدافع بقوة وشراسة أيضا. لن أسمح لهم بأخذ الكرة. إحسان لقد قام بالتمرير بين الفجوات بين لاعبي المجد. حسنا، ويستعد بسام ليسدد. وليد يركض ليتصدى للكرة. رائع وليد كما فعل في المرة الأولى، أوقفها وليد ثانية. هذه تختلف عن التسديدة الأولى، لقد سبقتك بجزء من الثانية. شيء لا يصدق، وليد يتراجع بالكرة إلى الوراء. وليد سيكون هدفا بالتأكيد، وسيكون ذلك هدف التعادل. غير معقول، يا سلام. ماذا؟ لا أصدق، رائع وليد، استطاع إيقاف دخولها للمرمى بحركة رائعة. يا سلام. سيد ياسر. مرحبا، هل تذكرني؟ أذكر، أنت من مدينة الأمل. نعم، أنا من فريق الأمل. صحيح، تذكرتك الآن. وأنت اسمك سليم. لقد كنت لطيفا جدا مع ياسين. لا يا سيدي، ياسين كان لطيفا وعلمنا الكثير عن كرة القدم، إنه متميز. وهل لعبت بالبطولة؟ نعم، وخسرنا في التصفية قبل النهائية مع الحرية. هذا مؤسف، هذه أول مرة أحضر بها إلى هنا. إنني للأسف لم أستطع مشاهدة مباراتك. إننا مدينون لياسين بهذا المستوى الذي وصلناه. لقد تدربنا بشكل يمكننا من أن نكون جميعا مثل ياسين. لقد أصبحنا مثله تماما، وما زلنا نذكر لقاءنا مع ياسين. كان لقاءنا الأول مؤثرا. لا يسمح باستعمال الأيدي. هل هذا صحيح؟ نعم. لم نكن نلعب كرة القدم، وإنما كنا ندور حولها بجنون. كرة قدم. ماذا؟ حصان متوحش؟ ياسين انتبه. ياسين، هل أنت بخير؟ إنني بخير يا أبي. أيها المتهور، إنك دائما لا تستطيع أن تقاوم كرة القدم عندما تراها، بحيث أنك تشغل بالي كثيرا عليك. آسف. حصان شرس، حتى أن الكبار يهابون من فعلا. هل أنت غريب في هذه المدينة؟ لقد انتقلنا اليوم إلى هنا. تفضل الكرة. شكرا. هل تلعب كرة القدم؟ كرة القدم أحب شيء لدي، وبعدها يأتي والدي. أوه ياسين. وبعدهما يأتي الحليب. يمكنك أن تشرب الحليب هنا قدر ما تريد. كل ما عليك فقط أن تجري خلف بقرة، وبعد ذلك مهلا، لما لا تلعب كرة القدم معنا؟ لقد بدأنا الآن، هيا دربنا. صحيح، في الحقيقة أنك لاعب ماهر بها. هيا ياسين. حسنا. لم نبقى معه سوى شهرين، ولكننا تعلمنا فيهما الكثير منه. ياسين يتمتع بقدرة وبثقة كبيرة على اللعب. تدربنا بشكل يجعلنا نشبه ياسين، رغم أن عائلتك انتقلت بعيدا. لو لم نتقابل مع ياسين ما كان بمقدورنا أن نشارك في هذه البطولة. شكرا، يسر ابن ياسين كثيرا أن يسمع ذلك منكم. ماجد، هل أنت مضطرب؟ قدم وليد المصابة، تلقت عدة تسديدات من بسام، وبما أنها لم تشفى بعد فربما ستؤثر عليه الآن. وليد. الكرة الآن مع وليد. تمريرة رائعة. حقا شكرا. يجب ألا أظهر الضعف أمام فريقي الذي يلعب بشكل جيد حتى النهاية. ويتابع كمال دحرجة الكرة. خذ ياسين. ويتعاون فريق المجد الرائع. أخذ ياسين الكرة بتمريرة من كمال. ها هو ماجد يلحق به. ياسين، لن نستطيع الاعتماد على وليد أكثر من ذلك. دعنا نسجل هدفا آخر وبعدها نستطيع تبديل وليد. ياسين هيا. إننا نشجع، هيا تقدم ياسين. ياسين، إنني فخور بأنك ما زلت حتى اليوم تلعب كرة القدم. أعتقد أنك تبذل جهدا رائعا وستشق طريقك دائما بنجاح باهر. كنت دائما تعتمد في كل شيء على نفسك، وهذا لكثرة انتقالنا الدائم. ومنذ التقيت بوالدتك أصبحت رساما رائعا. إنك لا تبقى في مكان واحد أكثر من 3 أشهر، وأحيانا أسبوعا واحدا فقط. ياسين، لماذا لا تلعب معهم؟ لا أريد. قد تكون انطوائيته هي السبب في إبعاد الأصدقاء عنه. ولكنني واثق من أنه سيكسب مع الأيام أصدقاء كثيرين. خذ يا عمار. حولها البيت. أحسنت مصاري. ياسين. نعم يا أبي. ياسين، لك هدية معي. هدية؟ ها هي. القدم. إنك تريدها. شكرا أبي. أنا آسف، إنه ولد صغير. لقد أصبح أكثر مهارة منذ أن حصل على الكرة، كما أنه ابتدأ يتخذ أصدقاء أينما ذهب ومن خلال الكرة أيضا. أنا مدين للكرة التي مكنتك أن تنمو وتكبر وتزداد صحة وذكاء. الكرة مع ياسين ويركض باتجاه مرمى الحرية. لاعبو فريق الحرية يحاولون أخذ الكرة من ياسين. يرسل كرة طويلة إلى كمال. ياسين رائع. هما ماجد وياسين يجريان منفصلين باتجاه مرمى فريق الحرية مباشرة. رائع، هكذا يكون اللعب. إذا كنتما منفصلين فلن يستطيع فريق الحرية حصاركما. أعتمد عليكما. ماجد سجل هدفا. ياسين هيا. هيا لنحمي المرمى جميعا. هيا. يا إلهي لا تدعهم يسجلون هدفا. حسام قاوموا وأرسلوا الكرة لي. بكل تأكيد سأسجل هدفا هذه المرة. سأسجل. حاضر. حسنا هيا بنا الآن. هيا هيا حموا المرمى جيدا. هيا أرسلوا الكرة إلى الكابتن بسام. هيا كابتن لن يسجلوا هدفا ثانيا أعدك. لاعبو المجد يتابعون سيرهم نحو مرمى الحرية، ورغم هجوم لاعبي الحرية ومحاولاتهم لأخذ الكرة إلا أنهم يفشلون بذلك. ناصر مرر الكرة إلى حسام ومنه إلى سامر، وسامر يتقدم الآن. يا سلام يتقدم يتقدم. رائع تقدموا بسرعة. هيا تحركوا يا حرية. هيا اخطفوا الكرة. الكرة لا زالت مع سامر حتى الآن. ياسين افعل ما تستطيع، هذه آخر مباراة تلعبها مع فريق المجد. قدم أقصى ما عندك. سنفوز بهذه المباراة. يجب أن نفوز، إنها آخر مباراة لي. من أجل ذلك نحتاج لتسجيل هدف، هدف آخر فقط. سامر يرسل الكرة إلى الجناح إلى ياسين مباشرة. إنه يتقدم بها ويرسلها إلى حسام. يا سلام. حسنا دعونا نسدد الآن. لا لن تفعل. أيضا دفاع فريق الحرية قوي جدا. وصلت الكرة إلى شاهر وأخذها. تبا ياسين يقطعها على شاهر ويستمر بها. هيا أحسنت ياسين. ياسين رائع. ياسين يقدم لعبا رائعا ومميزا ويتقدم بثقة وبسرعة. ياسين إلى الأعلى، أرجوك سدد إلى أعلى المرمى. حسناً. عاد ثنائي ليعمل معاً. لقد خططا لحركة، علينا أن نتابعها. ركزوا على ماجد. حسناً. حسان ركز على ياسين. حسناً. ياسين يستعد للتسديد الآن. إحسان ياسين لن تسدد، لن أسمح لك أبداً. حسناً سنرى سنرى. هذا هو اليوم الذي كنت أرنو إلى لقائك فيه. ما زلت أذكر تماما اليوم الأول الذي قابلتك فيه بالمدرسة. إلى المدرسة مؤخرا، وها أنت تفرض علينا واحدة من أمتع خطط كرة القدم. هذا رائع، مدهش. علمني أيضا كيف تفعل ذلك يا ياسين. ولكن بسام يرفض دوما خططك، لم يقبلها. إن لاعبك هذا لا يعجبني. كابتن بسام، ما الفائدة من الدوران بالكرة؟ انظر إلي جيدا. ماذا قلتم؟ مع احتراماتي لبسام، إلا أنني لا أستطيع أن ألعب كما لعب هو. هذا السبب الذي دعاني إلى أن أسلك طريقة ياسين. ياسين هو من اقتديت به باللعب. سواء نجحت خططي أم لم تنجح، دعنا نختبر بعضنا بجدية. أستعد ياسين للتسديد، لكن إحسان يحاول أن يأخذ الكرة منه، وتصيب قدم إحسان قدم ياسين. ياسين، إحسان ضايقه كثيرا حتى أنه أصاب قدمه. لقد ارتكب خطأ. ياسين، ياسين. لكن الحكم لم يحتسبه خطأ. لماذا يا ترى؟ الكرة تصل إلى رعد الآن. حسنا، دعوه لي، سيمسكها حارس الحرية بكل سهولة. ها، لا أظن. ماجد، ماجد يجري باتجاه المرمى. ما الذي يحاول عمله؟ فهمت ما يريد. رعد بدأ يجري للجهة الأخرى من المرمى. نفس طريقتنا. ويقفز ماجد الآن والكرة في الهواء. هذه هي خبرة ماجد التي اكتسبها من فريق القوة. يا سلام يا سلام يا ماجد، الكرة في الهواء، ويقفز رعد قفزته الثلاثية المفضلة، ويتلاقى ماجد ورعد في الهواء. يا سلام، غير معقول، مستحيل، لا أصدق. يا سلام، رعد يأخذ الكرة. كابتن، حفظت على وعدي لك. شكرا رعد، لن اسمح لهم بالتسجيل ثانية. خذ بس امجعد اهرب. هيا نقدهم دانسين. حسنا، انني اتن. عودوا جميعا، اهم المرمى. ماذا حدث ياسين؟ ماجد، ماجد، ياسين، هل سيسمح للإسعاف بالدخول لمساءلة الثنائي الذهبي لفريق المجد؟ ماجد وياسين يبدو أنهما مصابان. إحسان، هيا. ياسين، هذه معركة حقيقية قاتل حتى النهاية، لكن إحسان، هيا. إحسان. نعم، إنني آسف ياسين، ساقي ليس في هذا الوقت. ياسين، ماجد، في هذا الوقت الحاسم أصيب لاعبا فريق المجد الذهبيان. خسارة، خسارة حقيقية. ندري كيف سيجتاز فريق المجد هذه الحالة التي يمر بها. بسام يتقدم بثقة أكبر نحو المرمى الآن.